إذا كان طلب العلم الشرعي أو غير الشرعي في الجامعات فإذا كان في اختلاط فهو حرام بين، وإن لم يكن في اختلاط فأين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن أن الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرار، بحيث لا زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح. نعم، القرار البقاء في البيت هذا لا اشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في ظرفية وماذا؟ فالمراد ابقينا في بيوتكن، ويجب لها ان تخرج للحاجة الضرورية. اما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح انها عطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة الا بعد ان تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي قدر 20 سنة إلا ولها 3 من الولد، كما بعد ذلك. فالصحيح أنه يعتبر تعطيلا، وينبغي أن يعلم أن مدارسنا وجامعاتنا وهكذا أيضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على أساس إسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الإسلام. فانصحوا بالبقاء في البيت، وقد سمعتن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يقول لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، الأمر خطير، فننصح بالبقاء في البيت وأن لا تخرج إلا لحاجة.